يعني هو كشخصين يعني بيقترح ان نأجل الكلام المرة الجاية على أن نتحدث في موضوع آخر. لا لا هو موضوع الدكتور أي كان العقيدة وموقعها في بناء الأمة وترابطها. ممتاز. أو أثر العقيدة في العقيدة بناء الأمة وترابطها. نعم. بدأت بالتعريف العقيدة لغة وشرعا. العقيدة مأخوذة هل واردة في القرآن الكريم مفهوم العقيدة؟ لفظ العقيدة مش موجود. مش موجود. لكن ليه معني توحيد. عرفتم كذا يعني اشتقاق عقد وعقيدة. هل هو اشتقاق قرآني؟ مثلا مش مفهوم ماشي ما احنا نقدر نصيغ المفهوم وندرج تحته المعاني التي نرى انها تندرج تحته المعاني التي نرى انها تندرج تحته يعني اردت التأصيل لكلمة العقيدة هتأصل لها ازاي تأصل لها اولا قرآنية اليس كذلك فتشوف ما اذا كان هذا المفهوم له في القرآن اصل او لا اصل له هو لا شك أن العقيدة بدأت إطلاقها على قضايا الإيمان في العصر العباسي لكن نحن نريد أن نستطلع ما إذا كانت كلمة عقيدة أو مفهوم عقيدة هي مفهوم قرآني أو أن الناس اشتقوه من اللغة وأطلقوه كما يطلقون يعني يأخذ مصطلح لغوي هو ده اللي فهمته صح ويحوله إلى يعني حقيقة لغوية يستخدمها على سبيل المجاز في أمر شرعي أو ينقلها لتكون حقيقة شرعية يعني احنا عندنا دقة المفروض في استعمال المصطلحات والمفاهيم وهذه الدقة تلزمنا بأن تكون مفاهيمنا جميعا مستمدة من القرآن الكريم لها تأصيل فيه نشوف أصلها في القرآن وهذا التمر مثلا تشوف مادة عقدة في مفردات الراغب الأصفهاني هي جت أربع مرات في القرآن كده أربع مرات ممتاز عقدتم الأيمان عقدتم الأيمان أوفوا بالعقود وعقدتم أيمانكم عقدت أيمانكم ممتاز فهذا يعني أن إحنا أمام مفهوم قرآني يجعل من هذه المادة عين قاف دال شيئا موثقا يربط القلب عليه أو يجري الالتزام به فإذا تسميتهم الإيمان بالعقيدة لا تعد تسمية خارجة عن السياق القرآني أو أنها لا أصل لها في القرآن لا لها أصل وأنها تعطي معنى التوثيق الوثاق عقد شيء على شيء لضبطه لئلا ينفرق تمام وأركان الإيمان مطلوب أن يربط القلب عليها بحيث لا يضيع شيء منها ولا يدخل للربطة شيء من خارجها ماشي فإحنا دائما انسوا ما ألفناه في كل دراساتنا من تقديم المعنى لغة ثم اصطلاحا لا المعنى قرآنا ثم بعد ذلك الروح للغة وغيرها لأن للقرآن لسانه فهذه قضية منهجية ينبغي الالتزام بها باستمرار ننطلق من القرآن باتجاه اللغة وليس العكس أي نعم ماشي طيب فإذ هو كان في البداية أطلق القرآن عليه الإيمان ولم يطلق العقيدة فالعقيدة معناها كان يثور جدل ما لا نعرفه محتاجين أن نستطلعه بحيث بدأ يجري تداول كلمة المعقد العقيدة بدلا من الإيمان. مفيد أن نعرف لماذا، مفيد أن نعرف كيف، لكن على مهل. يعني هو مصطلح الإيمان هو اللي كان هو المصطلح الأساسي القرآني، هو المصطلح المفهوم، هو المفهوم القرآني اللي بيستخدم لفظه في العقيدة لأمر ما. العقيدة أول ما بدأ استعمالها في العصر العباسي ثم بدأ يشيع. يمكن المشابه الترجمة؟ ما أدري، عايز أبحث. وإن كلمة الإيمان القرآني خدمها على اعتبار أنه ده المصطلح اللي كان سائد حتى عند النصارى، ما نقدر نقول القرآن له لسانه. لأن كلمة عقيدة ما هيش موجودة عند النصارى خالص. anyway يعني أنت محتاج لأن تدرس المصطلح مثل الكائن البشري. يعني لو قلت لك الشيخ ربيع، ترجم لي الشيخ ربيع، تقول لي هو اسمه فلان الفلاني، ابن فلان الفلاني، ولد في المكان الفلاني، تربى، عاش كذا، له ترجمة، له سيرة ذاتية. الكلمة عندنا لها سيرة ذاتية، ومن أخطر المعارف اليوم هي تتبع السيرة الذاتية للكلمة الذي يطلق عليه أهل العلم اليوم التطور الدلالي. التطور الدلالي يعني أن الكلمة اليوم تدل على شيء ثم تتطور مع المعرفة، مع أوضاع الحياة، إلى أن تصبح تدل على شيء آخر. فلو تتبعت الآن أي كلمة سترى خطورة مبدأ التطور الدلالي. يعني أخذ كلمة العدل، العدل قيمة عليا من قيم الإسلام. كيف تطور؟ فأخذ العدل في القضاء، العدل مع الله، إن الشرك لظلم عظيم، أصبح الشرك غير عدل، ظلم. وهكذا تستمر الحكاية إلى أن نرى أنه أصبح العدل بمعنى المساواة، اعدلوا. طيب ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أن تساووا. فإذن الكائن حي يمر بطفول ولادة وطفولة ومراهقة وشباب وشيخوخة ويموت عنه. والعدل حيادة عن الحق، الحيادة عن الحق، بربهم يعدلون. وهكذا يعدلون هنا يوازنون ويساوون. اوكي. فلذلك تتبع التطور الدلالي للكلمة في غاية الخطورة، ويعتبر من أخطر العلوم الآن الجارية في علوم الألسنيات وتطور الدلالات. ولا يليق بمن يرتقي منبر أن لا يكون على اطلاع على هذا، لأنك أنت الآن قد تخطب عن الحق خطبة جمعة، لابد أن تكون على إدراك أن هذه الكلمة حين نزل القرآن بها ونطقها بلسانه وفي بيئة النبي صلى الله عليه وسلم وعصره، في عصر التلقي ماذا كان معناها وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه، ثم في العصر الثاني ما هي المعاني التي أضيفت إليها، والثالث والرابع والعاشر. يعني يمكن لو أسسنا علم لتأريخ الألفاظ أو سيرورة الألفاظ أو سيرورة المفاهيم والمصطلحات، يعني كل مصطلح كلمة زي العدل ممكن تكتب فيها 4-5 مجلدات وانت تتتبعها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا كيف استعملت. يعني مثلا، لأن الناس هي تتصرف إزاي؟ تتصرف بأفكار تعبر عنها بأفكار. فلما بوش يعتبر أن إسرائيل عادلة في أن تقتل أهل غزة ما تشاء، ويقول لأن هذا عبارة عن دفاع عن النفس نتيجة الصواريخ اللي تطلق من غزة على إسديروت، هذا فهم للعدل، يعني هو عدو خصم اعتبره ما تشاء، بس هو يفهم العدل هذا، وهذه قناته. هو يتناسى أن إسرائيل اغتصبت أرضا قبل 50 سنة، 55 سنة من أهلها واستولت عليها، وهذا ظلم، واستمرت فيها وهذا ظلم، ولم تسترضع لها بعد وهذا ظلم، ولم تدفع ثمن ما استولت عليه وهذا ظلم، إلى آخره. وأن هذا الإنسان يحاول أن يسترد شيئا من ماله، طيب، وهذا عدل. فالمفاهيم من تضطرب نتيجة الخلط بالدلالات. فخاصة المفاهيم الكبرى يجب علينا كناس نرتقي منابر أن نتقنها ونفهم تطورها، حتى نفهم الناس لما تتكلم عايزة ايه، تقصد ايه، وكيف نعدل مفاهيم الناس. لانه انا مهمتي ايه لما اطلع المنبر يا شيخ مطراوي؟ اصحح مفاهيم. يعني الناس فهم الدين شكل، وانا اقول لهم فهمهم غلط، الفهم الصحيح هو ده. فهم العدالة شكل، وانا اقول لهم انتم غلطانين، العدل هو ده. اقتدام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يجلس الى اصحابه ويسألهم أتدرون من المفلس؟ يقولون له المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. فيقول لا، المفلس من يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ الله جل شأنه من حسناته فيعطي لهؤلاء الذين ظلمهم، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقى عليه ثم يلقى في النار. هذا تصحيح. ولذلك كان بعض الصحابة يقولون إذا جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من المفاهيم الباطلة ويملأنا بالمفاهيم الصحيحة. زي ما تعدون السرعة فيكم، السرعة، المفلس، أي الأعمال أفضل، لما يسأل عليه الصلاة والسلام فهو تصحيح. تشوفون الشخص ومظهره ومنظره وكذا ويعجبكم وتقولون هذا إن خطب زوجناه وإن اقترض أقرضناه كذا، وهو تافه ليس بشيء. مثلا بيصحح، لأن احنا مصيبتنا بإيه؟ أن الناس اعتنقت مفاهيم خطأ وتشبثت فيها وبدأت تتصرف بمقتضى تلك المفاهيم الخاطئة. فلما دخلوا لنا الاشتراكية قالوا لنا هي العدل وهي التي تؤدي إلى العدل، ويدخلك الديمقراطية ويقول لك هي التي تؤدي إلى الليبرالية والحرية وكذا وكذا، ويدخل. فأنت إذا لم تكن محصن بالمفاهيم الدقيقة القرآنية للأمور مش هتعرف سلطان الأسماء. الله تبارك وتعالى قال عن أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، إذن هناك أسماء أنزل الله بها من سلطان، لها سلطة قوة. يعني لما تقول يا شيخ أنه هذا ولدي، هذه زوجتي، لها سلطان، لأن معناه حلال علي، تجب علي نفقتها، تجب علي معاشرتها بالحسنى، تجب مجموعة من الفرائض مركبة على هذه زوجتي، هذا أبي، هذا ابني، هذا أخي، هذا أختي. يعني يحرم علي وسلسلة من القضايا. إذن هذا سلطان الأسماء. طيب فاهتموا بهذا الأمر رضي الله عنكم، لأنه أحيانا يعجب الخطيب الكثرة والسجعة والكلمة الكبيرة، يأخذها مثلا من صحافة، يأخذها من شيء، وغافل عن دلالاتها. فيجب أن يكون حذر، يعرف ماذا يختار. ينتقون أطايب الكلم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالكلمة مسؤولية خطيرة جدا جدا، وتحتاج إلى منتهى العناية، وما ينبغي أن نقبل الميوعة بالمفاهيم الكبيرة: عقيدة، عدل، أمانة، حرية، حكم، سلطان، دين، جزاء، ضال، مهتدي. ما ينبغي أن نقبل فيها شيء. يعني ممكن بقى بالنسبة للبحث نفرق كلمة برضك أمة ونربطها بكلمة عقيدة. بالضبط، لأنه هي دعامة من دعائم الأمة، قرآنية ولغوية. بالضبط. وعندك أكثر من هذا، أنت حتجي ما تستكمل إن شاء الله نعلق على بعض ما تقول. نعم، ما أريد تحولوني إلى محاضرة. أنا قلت لكم المفروض هذا شغلكم. أنت إذا ربنا من عليك عندك 75,000 كلمة في القرآن جل. نعم. لو ربنا من عليك وألهمك معاني 5,000 من 75,000، أنت تبقى من هيئة كبار العلماء عند الله. ماشي. أنا ذاك مش بس في الحديث، في الحديث، في الحياة، في أمور الحياة المختلفة، أنت تكون قادر على الميز بين الأفكار، لأن الكلام هو تعبير عن أفكار، تعبير عن حقائق، تعبير عن أمور داخلية، أليس كذلك؟ نعم. فحينما نبدأ نستخدمها ونعرف احنا تطورها ومعانيها في شكل آخر، يعني انت شوف، لأن المسلمين في غفلة يأخذون أحيانا المعنى المتبادر للذهن من اللفظ وينسون المعاني القوية اللي شوية هي بالدارية خطوتين عايزة عشان توصل لها. فمثلا خذ، أنا عالجت مفهوم الأمي. الأمي عندنا من لا يقرأ ولا يكتب. الأمي في القرآن الكريم هو من لم يأته نبي ولا رسول من قبل. طيب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ويعرف يقرأ ويكتب ولكن لا يعلم الكتاب، فسمى أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الأميون هنا الشعوب التي لم يأتها نبي من قبل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طيب، فلما تفسرها هذا التفسير أو تفسرها بمن لا يقرأ ولا يكتب، طب كثيرين اللي هم ما يقرأون ولا يكتبون، ولما يقول لك إنا أمة أمية احتاج لأن يفسرها لما راد يدل بيها على المعنى الآخر قال لا نكتب ولا نحسب. إنا أمة أمية، وإلا إنا أمة أمية يعني لم يأتنا من قبل نبي ولا رسول. فالشعوب الأمية، لذلك الآن مثلا الدعاة عندنا يجهلون طبيعة الدعوة في عصرهم هذا. ليه؟ احنا نعرف أن رسالة الإسلام مرت بثلاث أطوار: طور التأسيس على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، طور البناء على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي حط لبنة لكن البناء تم وأصبح بيت يسكن على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الإسلام أخذ مراحل. مرحلة حرر بني إسرائيل من فرعون، نقلهم إلى الأرض المقدسة وسواهم نموذج، وفشلت التجربة، وأرسل لهم عيسى مصحح ومجدد وفشلت التجربة. طيب، وأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فقال أول مهمة الأميين، لأن ذول لم يأتهم رسول من قبل، فارفع مستواهم واجعلهم مع أهل الكتاب أهل كتاب. فالعرب تحولوا إلى أهل كتاب بمجرد نزول اقرأ، تحولوا إلى أهل كتاب بمجرد نزول اقرأ. فصار هذه الشعوب الأمية التي لم يأتها قبل رسول الله رسول صارت كتابية. تمام؟ بماذا؟ بالقرآن الكريم. هو عند التوراة انت عندك القرآن، هو عند الإنجيل انت عندك القرآن، والقرآن اشتمل على هذا. طيب، فكانت المهمة الأولى لنبي الله إخراج الأميين من الأمية إلى الكتابية. المهمة الحالية في عصرنا هذا إخراج أهل الكتاب من كتبهم المحرفة ودياناتهم الزائفة إلى الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى، ما عادش بالإسلام، بالهدى. الهدى يقتضي سبق ضلال، ودين الحق إذا في دين باطل حيصحح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. يعني لهم مثل في التوراة ومثل آخر في الإنجيل، كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. إيه حصل؟ إنه المرحلة الأولى أدخل الشعوب الأمية سواها كتابية، ولذلك الرسالة لم تنتشر إلا بين مين؟ عرب وهم أميون، بربر وهم أميون، كرد وهم أميون، فرس وهم أميون، القارة الهندية وهم أميون. طيب، وقف الإسلام في عالميته الأولى. يعني مرحلة الامتداد الأولى هي هذه. ولذلك حتى لما دخلنا في الأماكن الكتابية اضطررنا لتركها، انهزمنا فيها. الأندلس دخلناها، أوروبا هذه متشالة للمرحلة الكتابية، متشالة لمين؟ للمرحلة الكتابية. لما نبدأ احنا نقوم بعملية تصحيح، يعني لما نقود العالمية الإسلامية الثانية لتصحيح ديانات أهل الكتاب، مش نروح نهدي السيوف للبابا ونرقص ويا بوش مسيح نظريا، لكن انت هتقود عملية التصحيح، تحملها وتودي المياه وتصحح الواقع العملي. فهذا شغلك الآن. فلما يدرك الداعية المراحل ويعرف المفاهيم معرفة صحيحة مش حيغلط، مش حيروح يسوي لي حوار مع البابا، مش حيروح يهدي لي السيوف ويبوس ويقبل لم يهدك الذكر الحكيم فهاده للقس واستبدل به الإنجيل. الشيخ فايد الله يرحمه يعني قال قصيدة لطيفة للشيخ تاج سنة 57 كنا طلبة وكان ينشر بالاعتصام، لا يريد أحد يجيب لنا القصيدة هذه تاني. أنا فقدتها. لم يهدك الذكر الحكيم، وهي على غرار قصيدة البوصيري نفس الروي نفس القافية. لم يهدي الله تحت عنوان الله أكبر فليشتكى الشيخ الأزهر. لم يهدك الذكر الحكيم فأهده للقس واستبدل به الإنجيل. الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأهدى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ الإنجيل فأطفئ القنديلة. فهو سواء بنفس الروي نفس القافية فشوفونا ياها والله. طيب فإذا الآن المرحلة هي مرحلة ظهور. طيب ايش تقتضي؟ وهذا مشكلات شيخ فضل وذولا بتوع المراجعات التعبانين. هذا افتكر بعقلية سكونية ان يعيد المرحلة انتاج المرحلة النبوية اليوم، وهذا غلط، لان المرحلة النبوية مرحلة مباركة مرت وادت دورها في هداية الأميين وإخراجهم من دائرة الأمية إلى دائرة الكتابية. الدور هذا هو دور الصراع مع أهل الكتاب لتعديل المسار والقيام بالتصحيح، وهذا أمر منطقي. أنت تجي أول مرة تطعم اللي واكل ولكن مش شبعان، ولا اللي هو مش واكل حاجة خالص، أول مرة تبدأ مع المعدم ثم تروح للثاني. فهنا تيجي المرحلة هذه هي مرحلة الصراع مع أهل الكتاب لتصحيح الدين، يعني مرحلة تجديد الدين وتصحيحه. في هذه المرحلة لها خصائص، مرحلة التجديد هذه لها خصائص، فخصائصها ايه؟ ان تحمل الهدى والحق. ولذلك يا شيخ مطراوي لازم نتعلم قراءة القرآن الكريم. مش عندي الفئي، بس عند فئي زي حالاتي. احنا جاي نتعلم يا دكتور. اوكي. الفئي بتاعك تعص، فبيقول لك ربنا بيقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعدين ايش يقول؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مفسرين بتوعك يفسروها ايه؟ انه النور اللي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي لمب مثل هذا، ايش حتطفيه؟ لا، هذا التفسير الحسي. بس التفسير الحقيقي، لان الله نص على قوله تعالى بافواههم، يعني المعركة المعاصرة هي معركة جدل. هم حيشتغلوا عليك بالإعلام والمجادلة والأخذ والرد. ما قالش بأنفسهم، لا، يريدون أن يطفئوا نور الله بإيه؟ بأفواههم، يعني بالكلام، بالكلمة، كلام والجدل والكذا. نعم بالكلمة. نعم. طيب وبرد. فأنت إيش تسوي حتى تقدم الهدى والنور؟ تمام. تعد أن تخصم ضد الكلمة. إيه يعني تكون أعلم منه. نعم. خليه يتواضع أمام علمك، يحس بجهله، يشعر ب ب ب بقلة عقله، يشعر بأنه أقل منك. مش يجي يهاجمك في عقر دارك، الإسلام بتاعك بتاع الرهاب وعنف وكذا، وأنت والله بتأسف. أنا في واحدة عندنا مذيعة اسمها باربرا تايلر، أمريكية مشهورة، باربرا تايلر، تقدم برنامج 2020 فجت قعدت في السعودية ولبسوها عباء وقابلت كل المسؤولين، فتقولهم بشكل قوي مثل هذه الأنباشي اللي كلمتني الصبح، تقول له يا سعود الفيصل، ازاي انتوا تقبلوا على نفسكم انه اولادكم يدرسون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ستقاتلون اليهود حتى يقول الحجر وراءه يهودي، يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتلوا، ايش تريدون الارهاب؟ شكله اصفر احمر، هو هذا الارهاب. والله انا متأسف، اول مرة اسمع هذا الحديث منك. انا لا قرأته ولا اعرفه ولا سمحت بتدريسه، انا اول مرة اسمعه منك. لك اختشي ابن الذين، شديد، اختشي على دمك اقل حاجة، وما تقولش انه اول مرة سمعته، قول هذا الحديث كذب غلط، ما عندي اي مشكلة، لكن اول مرة اسمعه منك. ايه الذل ده؟ وقابلتهم كلهم، كل اهل السيوف اللي شفتوهم امبارح بكل سيوفهم، وكلهم تنصن الاحاديث والايات التي ذكرت، ايات في القرآن ذكرت لهم الاية 29 من سورة التوبة، تنصلوا منها. اول مرة يسمعوا برضه، اول مرة يسمعوا وتنصلوا منها وقبلوا تحت هذا الضغط النفسي اللي وجهوا لهم اياه، ان يجيبوا مستشارين ينقوا لهم المناهج في كذا. والان مناهج التعليم والتربية شوية بس افحصوا كويس، كل اخضعت للتنقية بهذه الطريقة، مستشارين في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والواطي والكذا هم اللي يتحكموا في هذه. طيب هذا وراء ظهور دين ليظهر ان تتفوق عليه، تقول لها بنت الكلب انتي، لما يجون اليهود ويشيلون الناس من ارضهم ويرموهم برا، ما تريدون من ترحتوا غزيتوا في قارة اخرى الهنود الحمر واخرجتوهم وابدتوهم وقعدتوا مكانهم وقلتوا بررتوها بانه احنا جبنا حضارة لنستبدل بها التخلف، هذول جابونا ايه؟ احنا كنا اصحاب حضارة، جابونا تخلف، جابونا ارهاب، جابونا قتل، اصابات شتيرن والاورغن والكذا الهجانة اللي كان يقودها قادة اسرائيل دول الموجودين حاليا بيجن. زين هذا كله ما حد يجيبه رأسا بمنتهى الذل. اذا المرحلة الحالية تبدأ ان تتغير النفسية والعقلية المسلمة، وان تصبح قادرة على مواجهة يطفئون بأفواههم، انك انت تكون اقوى منه في العلم، في الجدل، في المعرفة، جادلهم بالتي هي احسن، يعني الاقوى، الاقوى دليل، مش الاحسن انه يجادلك يقول مش حاجة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا حاجة اسمها قرآن، هو لفقوا من هذا، والله يعني احنا اخوة، مع هذا احنا اخوة، لكن نتكلم ايش الاخوة؟ اخوة في ايه؟ في الكفر؟ وربنا سمى الكيا كافر، يسمي الكيا ايه؟ هو كافر، وهو يسميك كافر، انت بالنسبة له كافر ايضا. فليش مسمى تاني؟ فليه ليه ليه اللازم؟ ف فاذا يا شيخ مطراوي اذا نريد نقول احنا في مرحلة ظهور الديني على الديني كله نفرح ونزاطط وقاعدين هم الحكام خاصة زاطط الاسلام ده ينتشر في امريكا مخابرات السعودية من اكثر الناس نشر لهذه الشائعات. حينما ضرب العراق في 1991 شاعت المخابرات السعودية انه اسلم من القوات الامريكية ما يزيد عن 10,000 وسرت الشائعة في كل العالم الاسلامي. واللي رواها لي احذر مين اغربية عالم يعني محترم زي دكتور زغلول النجار جاء زارنا في امريكا. كنت انا بالمكتبي فجاء الرجل زارنا كثر خيره ومعرض الكلام قال لي انت تعرف كل امر المؤمن الى خير. والله يا اخي كله الى خير فلا تحزن على اللي حصل. قلت له ايه؟ قال لي 10,000 ضابط وجندي وجندية وضابطة وكذا اسلموا ومنهم الوية ومنهم كذا. قلت له ايه انا مستعد ابيع العراق كله والشعب العراقي كله بنص مليون امريكي يدخلون الاسلام. هي اعطونا حياة اعطونا شيء بدل الحفاظ ذولا ربتوا على اهوار العراقيين وكذا. بس يا ريت لو تتكرم تديني عناوينهم. انا عندي واحد من اهل الخير طبع 10,000 مصحف ترجمة معاني القرآن بالانجليزية عشان ابعث لهم كل واحد نسخة مع رسالة. قال لي من ارجع للسعودية على طول حبعثهم لك. والله الى يومنا هذا ما سمعتش منه. طيب ولما صارت 9/11 هذه سبتمبر وراها بخمسين يوم بالضبط كنا مدعوين على افطار دخل رمضان وكذا مدعوين على افطار لواحد من اخواننا في فيرجينيا. فجاء مدير المعهد السعودي في ولاية فيرجينيا يعلمون عربي ويسوون دورات لأمة وكذا. عليكم السلام ورحمة الله. فأيضا كان يا أخي كل أمر المؤمن يخر إيش فيه. قال تصور 75,000 دخلوا الإسلام من يوم 11 سبتمبر إلى اليوم هذا. طيب قلت له إذا الشعب الأمريكي إذا 270 مليون ويخشون بهالمعدل ما شاء الله كل 55 يوم 75,000 يعني إن شاء الله مش حيرى علينا سنتين ثلاثة إلا وأمريكا بلد مسلم. قال لي والله يا أخي. فبصيت له كذا أنت متأكد من الأخبار دي؟ قال لي والله يا أخي رواها لي الثقات. قلت له أنا الثقات هذا أنا الثقات اللي روى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نصهم كذابين فلا تقول لي ثقات ومش ثقات وكذا. فعندك أسمعهم تقدر ترشدنا للمراكز اللي أعلنوا إسلامهم فيها أبدا. فتتنبهوا لهذه الشائعات ترى هذه مثل الرسالة مع الخادم الحرم النبوي الشيخ أحمد وكذا. فكلمة تصير كارثة تصبها أمريكا ولا إسرائيل على العالم الإسلامي المخابرات السعودية وغير السعودية تشيع شائعة بأنه دخل الإسلام كذا ألف تهدئة لله عشان تديك مخدر لو إحنا متخدرين بدون مخدر والحمد لله. نعم ماشي أخويا نعم. حبيبي أي نعم قلت فيريدون لطفي ونور الله فهمتها؟ نعم. ايه يعني؟ الجدل جدل وعلم وفهم واعلام ودعاية وكذا. اذا ما لم يكن فمك اقوى من فمه انت مغلوب. نعم ماشي يا اخويا؟ نعم. فإعدادكم في الأزهر يساعد على هذا. طيب حضرتك قلت الإسلام مرة بطوريني طورين طور أخرج الأمي من الأمية وأدخلهم في الكتابية. الطور المفروض هذا لولا تخلفنا أن نخرج أهل الكتاب من الانحراف إلى الإسلام ويصير آنذاك تصير ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام، فتكون السيادة لمن؟ للإسلام. ولكن كيف يتم هذا؟ لابد أن نجتاز المرحلة الأولى وفترة الانتشار الإسلامي الأولى بين الأميين، وندرك أن المرحلة هذه هي مرحلة صراع مع أهل الكتاب لكي يتقبلوا التصحيح الذي جاء القرآن به مصدقا ومهيمنا. الانتشار اللي يظهر على الدين كله والدعوة، نعم الهيمنة الكاملة على الأرض ليظهره على الدين كله. فطبعا سنة الله قد قضت بأن يكون الأمر تدافع، فهذا دورنا إحنا إن كنا قد المسؤولية ونقوم بقيادة عمليات التدافع بشكل سليم. نعم هذا سيحصل. إذا لم نقم وانت فإما أن يكون عن حالة تولي وعدم رغبة أو حالة ضعف. إن كان عن حالة تولي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن كان عن حالة ضعف فتفضل عمليات السحق ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهمتني؟ ينضرب اليوم بعصا وبكرة ينضرب بجزمة وبكرة ينس عليه لغاية ما ينهض. ليه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون. مرة مش هتلاقي الرغيف، مرة هتلاقي رغيف مصرطا، مرة مش هتلاقي تابل، مرة مش هتلاقي إلا الذل والهوان والضرب وال... المهم ما تحول الرصاصة من رصاصة فاعلة قاتلة إلى رصاصة صوت بس وتتحول إلى ظاهرة صوتية. ما سيدنا نوح وسيدنا آدم بس في بلورة في إرهاصات. قوم بعملية إعلان عن مشروع وتمهيد. فسيدنا آدم بدأ معه الإعلان عن المشروع، مشروع الاستخلاف ومشروع كذا. وسيدنا نوح على أساس هو يأسس المؤسسة الأولى فشلت. ذرية من حملنا مع نوح صاروا إبراهيم وذرية إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا شكورا. فسيدنا إبراهيم في عهده طبعا الطوفان أكل الحمد لله زبالة اللي كانت على وجه الأرض، فأسس وملة وترجم عهد الله إليه عهدا فأتمهن بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إمام، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. المسألة مسألة قيم يا إبراهيم، مش مسألة نسب. ماشي. وهو سمانا المسلمين وملة أبيكم إبراهيم. وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إلى آخره. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البناء كله وقال مثلي ومثل الأنبياء قبلي إن صح كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنه، فكان الناس يطلقون يطوفون به يعجبون له ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ماشي شيخ مطراوي. نقدر نقول ان مشروع بناء الأمة مشروع بناء الأمة بدأ بإعلان سيدنا آدم ثم دعوة نوح. نقول ذرية من حملنا معنا. لا ما سيدنا نوح هو اشتغل ألف سنة اشتغل ألف سنة البقية دي خلاصة. هذا اللي حصل لأنه تمردوا عليه ورفضوا رسالته وفضل يشتغل وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. الآن جعلوا الموبايل في آذانهم. ترى عندك استعداد تفهم هالتفسير شيخ مطراوي؟ الآن جعلوا الموبايل في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فخلص ما نفع ألف سنة وما قال له طيب اصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ منهم سخروا منه من قومه سخروا منه. طيب ثم جاءت الساعة ففاض التنور وجاء أبواب السماء بماء منهمر. طيب اللي بقى ونجى في السفينة هي ذرية من حمل. هذه هي الذرية اللي تسلسلت إلى أن وصلت إلى قاعدة إبراهيم قاعدة اللي بدأ بها وصلت إلى إبراهيم بها. فالآن إحنا الحملة المسؤولين عن هذا كل شيء. إيه الكلمة أنا برضو مستثقلها لكن يعني أنا بستخدمها لإفادة التعبير لأن مش لاقي كلمة أخرى أقرب لحقيقة الإرادة. الذي حضرتك بتربطني بكتاب قرأته اسمه أبي آدم لعبد الصبر شاهين. والله ما قرأته أنا لسه. بيقول إن برضو إن آدم يعتبر أبو الإنسان مش أبو البشر. لا دي فلسفة. فقال إن البشرية كانت خلق خلقهم الله عز وجل وتجربة وفشل. أنا أسمي هذه تأملات خاصة يفترض في الإنسان أن ما ينشرها أصلا يعني لكن يعني هدانا وهدام الله. أنا فكرة التجربة مش لاقي كلمة أقدر على التعبير يعني مستهجن أن أقول يعني فشلت الرسالة استهجنها مش مستكثرها. الرسالة لم تفشل ولكن هم لم يأخذوا بعين الاعتبار يعني لم يحدث التفاعل. نعم. لم تحدث محاولة بدلا من تجربة على ذلك. نفس الشيء بالعكس المحاولة يعني يستحيل أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى محاولة لأنه إذا أراد شيئا حصل. لكن يعني كونها تجربة لأن الأصول القرآني يقول لينظر ماذا تفعل لينظر كذا فكأنها يعني وإن كان أنا لا أريد أن أوصل لها أو شيء ولكن أعتبرها لحد الآن أقرب ما عندي للتعبير حتى يرزق الله بتعبير مشروع مشروع ممكن مشروع ما بس المشاريع برضو حيقول لك دي بشرية وكذا يعني خلونا نفكروا مع بعض. يلا اللي ما لا يا باعتبار اليد الإلهية فيها واضحة. وكيف تفسر الترابط بين الأمة والعقيدة؟ فصلت من خلال الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة هذه للأنبياء إن هذه أمتكم أمة الأنبياء يعني أنت شوفها في سورة الأنبياء استعرض النبوة كلها ثم قالهم للأنبياء إن هذه أمتكم أنبياء أمة واحدة. العقيدة أبرز ما تقدمه للإنسان ما نسميه اليوم بالرؤية الكلية أو الرؤية الكونية. الرؤية الكلية أو الكونية تجيب عما يسمى بالأسئلة النهائية. الأسئلة النهائية لدى الإنسان هي اللي تساءل عنها إيليا أبو ماضي في قصيدته المشهورة: أنا من أنا؟ قلت لا أدري. ومن أين أتيت؟ قلت لا أدري. وكذا إلى آخره، غناها عبد الوهاب. فالأسئلة النهائية هذه 13: أنا مين؟ ما أعرفش. هذا قول الكافر طبعا، أما أنا أعرف أني أنا ابن آدم، خلقني الله بالشكل الفلاني. لماذا جئت لهذه الحياة؟ الآخر يقول لا أدري، أنا أقول أدري، جئت ليكون خليفة عن خليفة في الأرض، وهكذا. فالأسئلة هذه اللي تسمى بالأسئلة النهائية، أو بالإنجليزية the ultimate questions، الأخيرة، الأسئلة الأخيرة. هذه تشكل للإنسان ما كان يسميه الفلاسفة بالعقدة الكبرى، لأن الإنسان إذا احتار فما الذي يحدث؟ ينصرف إلى المخدرات، إلى الجنس، إلى النسيان. الحياة ملهاش قيمة، ما عندوش دور فيها. فالإجابة على والخيام ورباعياته وأهل السكر كثيرا مع أبو العلاء المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما ديم الأرض إلا من هذه الأجساد، لا آخرة. ثم يسخر من بعض العبادات مثل الحج والطواف وكذا إلى آخره. أي مهي الأسئلة تتعلق بماذا؟ بالغيب وبالعالم بالإنسان. فهي لها ثلاث أركان أو ثلاث مجالات. فالعقيدة الصحيحة تجيب الإجابات الصحيحة عن جميع هذه الأسئلة، فتشكل للإنسان رؤية وعالم غيب. من خلال هذه الرؤية هو ينظر للأمور، فتسأل عن الحياة يقول لك الحياة هي دور ورسالة وربنا كلفنا في كذا. تسأل عن الموت، الموت هو أول مراحل الجزاء والأيلولة إلى الجنة أو النار، نعوذ بالله، وهكذا. فعند جواب عن أي سؤال مهما كان محيرا، لما يكون قادر على الإجابة يصير عنده نوع من التحرر الوجداني من أي ضغط، فما يخاف لا على رزق ولا على نفس ولا على عيلة ولا على وطن ولا على شيء، لأنه هو مؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو مصرف الأحوال، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالعقيدة تطلق طاقاته وتفجرها. هذه الرؤية تمنع أن يكون الإنسان ضائع، لا هدف له، لا يفهم الحياة، لا يفهم آخرة، لا يفهم الدور، لا يفهم الإنسان، لا يفهم الفعل الإنساني. فهذه كلها تجد في العقيدة أو الرؤية الكلية المنبثقة عنها إجابات وحلول، بالتالي تطلق طاقة الإنسان. يعني الإنسان يتصرف بكليته، بكينونته، بوصفه إنسان، ما دام أنا مش خايف على العاجل. أجلي مكتوب، رزقي لن يفوتني شيء قدر لي، لن يمسسني أحد لا بضر ولا بخير إلا إذا أراد الله كذا، فوجداني حر باستمرار. وبالتالي أنطلق مع رسالة بكل طاقاتي هذه. ماشي. فهنا لما توجد عندك أمة جماعة من الناس تحمل هذه الرؤية المشتركة ستكون متكاتفة، ستكون مترابطة، قادرة على حل مشكلاتها، قادرة على حل منازعاتها، لها مرجعية موحدة، لها رؤية موحدة، لها رؤية موحدة للأشياء، تكون اختلافاتها قليلة أو مما يمكن احتواءه والهيمنة عليه. طيب الآن شيخ السيد، هذه أمتنا، هذا واقعها وكلنا نعرفه. لو طلبت منك أنك تعطيني برامج لتوحيد الأمة كما تعلمته من دراستك في هذا الموضوع، هل تستطيع أن تضع في نقاط برنامج لإعادة بناء وحدة الأمة؟ يعني مثلا أخذ عشر صحابة، هذول صحابة وأصحاب تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه ما استطاعوش انه يستوعبوا كما تم استيعاب قضية الانصار ومنافستهم للمهاجرين في السقيفة، يستوعبوا المشكلة في زمن سيدنا عثمان؟ ليه ما استطاعوا ان يستوعبوا اللي هو في عصر الفرق ده ولا لا قبل كده حضرتك؟ لا لا قبل كده، رجعتك لعهد الصحابة. هنا أحد لو تعطون الأمر شوية حقا، لأن أنت بتتكلم عن أمة ووحدة أمة وكذا، المحصول في الجزء الرابع للإمام الرازي وهو يتحدث عن عدالة الصحابة، ذكر المشكلات اللي استوعب، يعني حوالي 70 صفحة كلها في رواية أخبار ومشكلات حدثت بين الصحابة أنفسهم في كلام وفي جدل وفي شتائم. طيب شتائم بعضهم كان يستمل بعض الآخر وكذا والآخر، فكان هو يقرر كلام للمخالفين في عدالة الصحابة، أنه كيف يكونون عدولا وقد قال فلان لفلان كذا وقد سب فلان فلانا وإلى آخر. فلما تطلع على هذه يعني اعتبرها كذب كلها، اعتبرها موضوعة محرفة، لكن كما يقول العام يقول العامة ما في دخان بلا نار ولا يرغب صفيد، ماشي، يعني أخذ 10% من هذا على أساس إحنا إزاي نواجه الرد عليه. طيب على الأقل يعني، فليه الصحابة ما عرفوش يستوعبوا قضية المشكلات اللي جدت في المجتمع سيدنا عثمان وسيدنا بعد الشيخين وبعد النواة الأولى من خلافة سيدنا عثمان، بحيث كان هو إمتى يتفجر العنف؟ يتفجر العنف حينما لا نجد سبيلا لحل مشكلاتنا بشكل سلمي. أنا ومطراوي الآن نتحاور ونتكلم، أنا الشيخ سيد، أنا الشيخ ربيع كذا، ماشي الحال. لكن يوم ما ناخذ وندي وما عندناش مرجعية وما عندناش حد للجدل و فنرفع السلاح بوجه بعض، فليه ما أمكن أنه تكون في المجتمع في الأمة آلية لاستيعاب المستجدات بحيث ما تؤدي إلى التقاتل داخل الأمة، وإنما إلى أهو يتنافسون الآن. وقبلهم هو كان في تاريخ الديمقراطية في روما وفي أثينا وفي كذا، وكيف تستوعب الأمم الطاقات الجديدة في مجتمعاتها والتطورات؟ فهل ليس في الإسلام أي آلية لاستيعاب استيعاب القوى الجديدة في المجتمعات وفي إطار الأمة والتمييز عنها وموضوع تلبية احتياجاتها. الشيخ سيد أشار إلى نقطة مهمة وهي قضية علم الكلام، فالناس أخذت تتجادل في قضايا كلامية معينة تؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا، ولذلك رووا عن الإمام الشافعي أنه قال: ويحكم إن كنتم لابد متجادلين تتجادلوا في الفقه ولا تتجادلوا في الكلام، فإن غاية ما ينجم عن جدلكم الفقه أن يخطئ بعضكم بعضا، وإذا اختلفتم في الكلام كفر بعضكم بعضا. طيب، لما انبثقت آلية والقرآن فيه هذه الآلية موجودة لكيفية استيعاب القوى الجديدة، لأن المجتمعات ماشية متطورة، فاليوم في مهاجرين وأنصار وغدا راح يجوا أبنائهم، وأبنائهم ستكون لهم حياة أخرى وطموحات أخرى وكذا، فكيف نستوعبها؟ ما جاءنا بآية الاستيعاب أحد، كل ما هنالك تنزل الله تنزل الناس. وزي عبد الله عباس راح قاعد في الطائف وريح نفسه، مش آلية دي. أنا أريد آلية أن في قوة جديدة في المجتمع، يعني الآن مثلا المجتمع المصري تنظر له في سنة 1900 له حالة معينة، 1925 حالة أخرى، 50 حالة ثالثة، وهكذا مؤثرات خارجية داخلية، المهم جاي توجد في داخل المجتمع مؤثرات عمومية توجد وتنشئ داخل المجتمع تيارات واتجاهات. إما أن يكون عند المجتمع قدرة على احتوائها وإما أن لا يكون، فإن استطاع المجتمع أن يقدم آلية لاحتواء المستجدات والعناصر الجديدة استطاع أن يحافظ على وحدته، إذا عجز عن ذلك ما في إلا التفتت، يدخل معك المسجد ويصلي خلفه وتصلي خلفه ولا خلفه، مؤمن بكل ما تؤمن به، يعظم ما تعظمه ويحقر ما تحقره، ولكن ما عنده مانع وانت تقول الله اكبر ولله الحمد ان يضربك. كلام عارف. انا اريد نتعلم كيف نترجم الكلام العام الى خطط الى افكار عملية يمكن ان تفعلها يمكن ان تستخدمها كذا. ربي جل شأنه قال عن هذه الأمة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: شوف، مش أنت نبي ورسولي على خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وخفض جناحك له كله. مع ذلك عملية التأليف بين القلوب فعلي أنا مش فعلك، ففعل الله تبارك وتعالى متى يأتي؟ في سنن يا شيخ مطراوي وقوانين إلهية للكون وللمجتمع وللنفس البشرية، هذه سنن والقوانين بتعمل ولا تتعطل في ليل ونهار وشمس وقمر وكذا، هذه سنن كونية. في سنن للتاريخ في سنن للنشوء للارتقاء للبناء الى اخر. فلما ربنا تبارك وتعالى ينبه الى مبدأ التأليف ما قالش الوحدة ووحد بينهم، قال ألف. والتأليف غير التوحيد. التأليف هيؤدي توحيد نجم التأليف هيؤدي للوحدة. لا مش ضروري. التوحيد دمج. يعني الآن أقولكم أنتوا إخواني وأحبابي وطلابي وكذا، أريدكم تندمجوا بعض، يعني تكونوا شيء واحد. هل يمكن أن يحصل؟ لا. لكل منكم خصائصه ولكل منكم متعلقاته وارتباطاته وكذا. تمام. أقصى ما أستطيع أن أطلبه منكم أن تأتلفوا ولا تختلفوا، تقارب، يعني تبحثوا عن نقاط الالتقاء وتعمقوا، ونقاط الافتراق والاختلاف والتجادل وتتجنبوها، ثم تنتقلون بعد هذه المرحلة إلى مرحلة التعاون. يعني أول مرة معرفة نعرف بعضنا، ثاني خطوة نأتلف، ثالث خطوة نتعاون، فصار تعارف تآلف تعاون، رابع خطوة هذا التعاون سينجم عنه علاقات بناء أمة أو جماعة. طيب التوحيد يعني لما تقول لي أريدك تتحد بالشيخ ربيع والشيخ سيد والشيخ مطراوي ومحب وكذا، معنى هذا تريدني أتنازل عن خصائصي أنا، هو يتنازل عن خصائصه لنصبح شخص واحد. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدن، صحيح؟ لا. خصائص الذاتية لأي إنسان لا يمكن إلغاها. فإذا الخطوة الأولى الإلهية أن الله سبحانه وتعالى ألف وقام بذلك بنفسه، أيدك بنصره وبالمؤمن وألف بين القلوب، فكانت هي مرحلة تدرج. بس أنتم دائما صرفوا أذهانكم إلى التدرج في الأحكام وتجاهلوا التدرج في أمور أخرى. ما هو التدرج؟ إذن المنظومة كانت منظومة قبلية قائمة على فكرة القبيلة، والقبيلة قضية تقوم على الدم، تقوم على ايه؟ الدمج. على الدمج. والدمج هنا قائم على الدم، فيخلي كل عشيرة البعلوان التي انتمي اليها بالنسبة لي اقارب، فاذا اخطأ احدهم ودهس واحد او قتل واحد خطأ او عمدا احمل معه. لكن انظر لاي قبيلة اخرى بحذر شديد لا يرغب فيها شيء، فحتى لا نلغي هذه القوانين ما الذي نفعل؟ الذي نفعله في هذه الحالة ان نبدأ بالتأليف، لأن التأليف يحافظ على الخصائص الذاتية لكل قبيلة. احنا بني تيم، احنا بني هذيل، احنا قريش، احنا بن نجار، احنا اوس، احنا خزرج، فلكل منا خصائصه. ولذلك حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه كان احيانا قبل المعركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم لم ينكر عليه، كان قبل المعركة يقول لمن معه من المقاتلين انتسبوا الى قبائلكم، كل واحد منكم يقول لقبيلة مين، يريد يذكره كقائد عسكري يريد ان يضيف عامل اضافي الى الثبات. انا اعرف انت مؤمن وان شاء الله ستثبت، ولكن انا اريد اضيف عامل اخر، انه لو اهتزت ثقتك بنفسك تذكر القبيلة وانه كلها حتحتقرك لانك عربت، فاقول لك انتسب، انتسبت للاسلام وانتسب ايضا لقبيلتك، فحتى من طرف اقيدك لكي تثبت وانت تقاتل. يعني الجمع بين العمومية والخصوصية، هذا الامر قضية التأليف اخراجك من القبيلة الى اخوان في الدين بالعموم. واقرأوا الايات الموجودة في سورة الانفال والتوبة والحشر والممتحنة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله والمؤمنون بعضهم اولياء بعض ان لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، وقطع ما بينهم وبين ولاية الارحام في البداية، وحول الاخوة للدين تماما، وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه ليهيئ لتغيير العلاقات والروابط. فلما حصلت ووقع هذا التغيير أصبح في الإمكان أن تبنى الأمة وتبنى الملة، وأصبح آنذاك طيب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال كذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فيه فتربص، يعني قطع العلاقات الأرحامية لكي يضعف القبلية ويديك دوسج زيادة في مجال أخوة المعتاد والمشاعر والرؤية الكلية وما إلى ذلك، لأنه هذا هو الأساس. فإذا الأمة أيضا خضعت لعملية تدرج في عملية البناء، تعارفوا، تآلفوا، تعاونوا، تآخوا لتقوم الملة، لتقوم الأمة. فلو نطينا رأسا على التوحيد، التوحيد يذهب الخصائص الذاتية، فشلت وحدة عبد الناصر مع سوريا، ايش التفسير؟ ما في، اعتمد على عملية الدمج، فأرسل عامر وأرسل مش عارف ايه وكذا وكذا حتى يحكم السوري. السوري كان عنده حكام وكان عنده دولة وكان عنده جمهورية وكان عنده كل ما عنده مصر، فكان المفروض ان ينتقي من بينهم من يحكمهم وان تكون العلاقة شوي مختلفة. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه ذكاؤه جعلوا حينما راد ان يحارب معركة الاخيرة مع فارس قال ايه، قال اختاروا لي قائدا يكون اول القوم اذا اقدم واخرهم اذا انهزموا، اولهم اذا اقدموا واخرهم اذا انهزموا، وليكن عراقيا، لانه يعرف فارس والعراق طبعا. لا، قبل الاسلام كانوا في صراع، المناذرة والفرس، وايوان كسرى كان 20 كيلو متر عن بغداد، العاصمة الصيفية هي منطقة قريبة من بغداد تسمى الان سلمان باك. اللي دفنت فيها سيدنا سلمان الفارسي وحذيفة. طيب ليه اذا يريد يستفيد من انتماء العراقي مع انتماء الاسلامي ويوظفهم معا في ان يكون اول القوم اذا اقدم واخرهم اذا نزل، فخاض معركة نهاوند بعد ان كان يريد ان يقودها بنفسه، خاضها بالنعمان بن مقرن وهو من قبائل كوفية. طيب اذا عمليات وحدة الامة وبناء وحدة الامة عايزة شغل كثير، ولما ربنا تبارك وتعالى بنفسه يتدخل للتأليف يعني عايز التجاء الى الله والتصاق به سبحانه وتعالى، فما تجي بالشعارات من موسك سوء الحميدية انا عارف السكة الوحدية. لما صارت كذا انفكت بعد 3 سنين في تدرج في عملية بناء الأمة. ففي الوقت الحاضر بعد ان انفرط العقد وتفرقت الأمة هل ينفع مجمع التقريب حتى يسوي وحدة؟ هل ينفع مجمع البحوث ومؤتمر الوحدة الإسلامي؟ ينفع؟ لا. جواب لا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينهم. هل ينفع كل هالمؤتمرات اللي نسويها والنداءات وهذا يكتب وهذا يمدح وهذا كذا؟ أبدا. وإنما هو في طريق رسمه الباري سبحانه وتعالى ولا بد من سلوكه لإعادة البناء وتجديد البناء كالطريق الذي سلك لتحقيق البناء نفسه. فهذا الوحد الموضوع ده يحتاج منك يا شيخ سيد جد أكبر بكثير وتركز عليه وتتبعه وتشوف مدخل التأليف في القرآن الكريم ومفهوم التأليف والفرق بينه وبين الدمج والتوحيد، وليه رب جل شأنه بدأ بهذا، ثم علاقة ذلك بقوانين الاجتماع وسنن المجتمعات والتغير والتطور النوعي. المرحلة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تحمل من العرب أكثر من التأليف، لكن هل كان ينبغي الجمود على التأليف؟ لا، كان ينبغي أن يمتد بالتأليف إلى التوحيد، يعني تعتبر خطوة خطوة. طيب ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بعيد النظر جدا جدا لما قاتل على مسألة الزكاة، هي مش مسألة ردة وكذا، هي ارتداد للقبلية من الأمة. عودة إلى الوراء ونسف لفكرة الأمة. اكتب شيخ سيد عندك بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مفهوم العقيدة وأركانها وتمحيصها وتنقيتها من كل ما أضيف إليها وعلق بها. ثانيا تعليم الناس النظر إلى الأمة على أنها كيان واحد لا ينبغي أن يفرق مذهبيا ولا طائفيا ولا حزبيا وبدعية وجود ذلك كله إلا في إطار بناء مجموعات تعاونية تتعاون على تحقيق أهداف خادمة للأمة لا تنفصل عن جسد الأمة بأي حال من الأحوال. ثالثا، إدراك خصائص التكوين لهذه الأمة والوعي بها ونشر ذلك الوعي بين أبناء الأمة. رابعا، الوعي بخصائص التكوين كما ذكرها القرآن الكريم بدءا من تصنيف الناس إلى الأصناف الثلاثة المعروفة في سورة الفاتحة والبراءة وغيرها، مرورا بتصنيف الناس إلى أميين وكتابيين، ووعيا بمرحلة الانتشار الأولى التي حدد مجالها لتكون بين الشعوب الأمية، ثم مرحلة الانتشار الأخرى التي تعم العالم كله ويجري فيها تصحيح الأديان الكتابية وإعادة صلتها بالإسلام. خامسا، الوعي بالسنن الإلهية والقوانين الربانية في التاريخ وفي بناء الأمم والحضارات وانهيارها ومعرفة كيف تدرج القرآن الكريم في بناء أمة الأنبياء ثم الأمة الشاهدة الخيرة الوسط وكيف وظف الوحي الإلهي هذه القوانين في عملية البناء. ستة، الوعي بالمرحلة الراهنة وكل ما فيها وتشخيص القوانين والسنن الإلهية التي تحكمها وبث الوعي بها بين المسلمين. سبعة، يمكن صياغة هذه المداخل لإعادة بناء خطاب الأمة في الإسلام بناء قرآنيا والخروج من أزمة دعوات التقريب والتوحيد التي ثبت فشلها وعدم جدواها والله أعلم. سيدي محتاجين حضرتك مزيد من التوجيه في علم تاريخ الألفاظ. لا تخلط تعلم شيء فشيء انت مش هتنال الآن كله دفعة واحدة فركز علم التركيز شيخ مقرر مشكلتك انك توزع نفسك وانت موزع اوردي ما يريد مستعجل مستعجل ما يعرف ان هديمة الله في لا ابدا صبت الكونكريت صبت الكونكريت الان جنابك لو سبق لك ان اشتغلت عامل بناء مثل بعض الناس كان عرفت ان الصبة هذه حينما تصب تحتاج على الاقل 12 ساعة حتى تنشأ فنقول لك قالب الكونكريت ده ما حدش يمشي عليه ما حدش يدوس عليه ما حدش يضغط عليه 12 ساعة بعد 12 ساعة نسقي شوية مية عشان يتماسك اكثر طيب فالاستعجال لو جبنا بابور غاز وحطيناه على الكونكريت حينشف الكونكريت بس حيتكسر الكونكريت يتكسر فعايز كونكريت مكسر ولا كونكريت طيب الله يجزيك خير شيخ سيد ما ادري انتو عندكم الايمان لابن تيمية هاتوا الوحي المحمدي لرشيد رضا التوحيد لمحمد عبده رحمك الله الرد على الدهريين للافغاني ما هم بنينا على الكلام ابن تيمية ابن تيمية مظلوم مظلوم ما ابن تيمية ممكن ان يقرأ عليه الجاهل والعالم نعم نعم فهذول هذول قرأوا بالعلوب قرأوا من ظهره أو بمفهومهم هم يعني دول ما قرأوا ابن تيمية من وجهه قرأوا من ظهره كن قرأوا الثاني الذي كان يتمثل لل خذ من السلفين شئت كذا الطحاوين هذا الطحاوين ولو هي من السلف وخذ شئت الواسطية ولا التدمرية ولا أصفهانية التوحيد بتاع ابن عبد الوهاب توحيد ابن عبد الوهاب ما عندي مشكلة هيشغل لك نواقض التوحيد والقبور ومات القبور لأنه دي بسيطة سهلة لكن يروح يذل بوش ده ما ينفيش التوحيد كانوا فين هم سعيد يتبرك بكوندليزا رايس ما ينافي التوحيد لكن ينافي التوحيد ان يسلم على اخوه حسني مبارك مثلا او يتواضع له ويتعاون وياه كذا منافي التوحيد منافي التوحيد يهتم بالسودان السودانيين ينافي التوحيد يهتم بالعراق والعراقيين اي وبكرة لو ان بوش قرر ان يستخدمهم بضرب الإيرانيين حيطلعوا الشيوخ كلهم يقول لك هذا انتصار التوحيد لأنه هذول الرفضة الكفرة يقول لك ده تحاربهم تحت رايات النصارى مش تحت راية التوحيد إنا لله عقول أظل كان عندنا واعظ بعد ما يقول الكلام اللي يقوله قل عقول أظلها باريها والعياذ بالله حقنا الله على الرأي. إيه الشكل دي؟ يا خير إن شاء الله.